بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد، المبشرون بالجنة، إن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخلي الجنة. يا رب تكرمنا بهذه اللحظة، عندها ستنسى كل تعب تعبته في سبيل الله، وكل جهد بذلته في الاستقامة على طاعة الله، وستنسى كل ألم تألمته نتيجة انضباطك بشرع الله. والمبشرون بالجنة ما بشروا بالجنة لأن أسماءهم جميلة، أو لأنهم ينتمون إلى أسر ثرية أو فقيرة، أو لأن شكل أجسامهم حسن أو غير حسن. بشروا بالجنة بلا ريب لأعمال عملوها استوجبوا بها دخول الجنة. فالهدف من هذه السلسلة من الدروس أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الحديث اليوم عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث. يكنى بأبي عبد الله وأبي عمرو، والثانية أشهر. قيل إنه ولدت له رقية ولدا سماه عبد الله فاكتنى به فمات، ثم ولد له عمر فاكتنى به إلى أن مات، وكان يقال له ذو النورين. وفي سبب تسميته بذي النورين رضي الله تعالى عنه أقوال، أولها وهو الأرجح عن المهلب بن أبي صفرة، وقد قيل له لما قيل لعثمان لقب بذي النورين، قال: لأنه لم يعلم أحد تزوج ابنتي نبيه غير عثمان. ما في واحد بالدنيا تزوج بنتي نبي إلا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ومنها أنه كان يختم القرآن في الوتر، فالقرآن نور وقيام الليل نور، ذي النورين. ومنها لأنه كان له سخاءان، أحدهما قبل الإسلام والثاني بعده. قال البغوي: كان عثمان مشرف الأنف، من أجمل الناس، رقيق البشرة، عظيم اللحية طويلها، أسمر اللون، كثير الشعر، من الخصال والسجايا التي تهيئ صاحبها لبشرى الجنة بعد فضل الله تعالى وكرمه. أمران اثنان اجتمعا في سيدنا عثمان، أما الأول فجوده ونفقته في سبيل الله. ليش عثمان بشر بالجنة؟ الله أعلم، الله أعلم. كان جود سيدنا عثمان، سخاء سيدنا عثمان، بذل سيدنا عثمان عجيب. عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. هدول 100 بعير يعني 2 مليار. إذا الحصان 10 مليون، 100 مليار، بأحلاسها وأقتابها يعني تجهيزات المقاتل. قال: ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال عثمان مرة ثانية: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة على الصدقة، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم من شر. أخرجه الترمذي. وروي عن قتادة أنه قال: حمل عثمان في جيش العسرة على 1000 بعير وسبعين فرسا. هلا إذا واحد معه مال كثير كثير، شو بده يعمل فيه؟ يعني هلا أنت بعد أكلت ما شئت ولبست ما شئت وركبت من السيارات ما شئت وسكنت من البيوت ما شئت، بعدين مكانة هذا المال في إنفاقه، قوة هذا المال في إنفاقه. المال تظهر فضيلته في الإنفاق لا في الاكتناز. هلا نحن قاعدين بهالجامع، إذا واحد بيناتنا بجيبته ليرة سوري وواحد بجيبته مليار ليرة سوري، مثل بعضنا، ما في فرق. بس وين بيبان الفرق؟ لما بنجي بنحط بالصندوق أو ما بنحط. هون بيبان اللي معه مليار واللي ما معه مليار. وعن بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء. أهل مكة متعودين على ماء، ماء زمزم. إيشو عن المدينة المنورة؟ المية اللي يشربوها هيك يبدو مجة كانت بالنسبة لهم. قال: وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان المهاجرون يحبون ماءها، وكان يبيع منها القربة بمد. كل سطل طالع لك يا بمد. المد يعني إذا حطيت بإيدك هيك قمح أو سكر أو رز يعني بيطلعون مشي 1000 ليرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي عين غيرها ولا أستطيع ذلك. ترى أنا عم باكل وبشرب أنا والمرأة والأولاد من هالعين. قال: فبلغ ذلك عثمان بن عفان فاشتراها 35,000 درهم. راح لعنده قال له: تبيعني اياها 35,000 درهم. اشترى. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنه. قال له: هلا يا رسول الله، انا اذا بعطيك العين بيطلع لي مثل ما طلع له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لقد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. شو علي؟ شو علي؟ والله يا أخوان أنتم بتعرفوا أنه التجارة يعني هي فرص، هيك واحد في لقطة يعني في أطفة هيك بيقطف شغلة. هلأ كمان عمل الخير هيك أطفات يعني في أطفة بتجيك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قحط الناس في زمان أبي بكر، فقال أبو بكر: لا تمسون حتى يفرج الله عنكم إن شاء الله. فلما كان من الغد جاء البشير إليه قال: قدمت لعثمان 1000 راحلة براً وطعاماً. عثمان تاجر، هو كان موصي على بضاعة، إجت 1000 سيارة شحن مع باية قمح براً وطعاماً وأكل مواد غذائية. قال: فغدا التجار على عثمان فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه، فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: قد بلغنا أنه قد قدم لك 1000 راحلة برا وطعاما، الناس بحاجة، بعنا حتى نوسع على فقراء المدينة. فقال لهم عثمان: ادخلوا. فدخلوا فأراهم 1000 بعير. قال: فإذا 1000 وقر قد صب في دار عثمان. نزلوا البعير، نزل البضاعة عن المستودعات. فقال لهم: كم تربحوني على شرائي من الشام؟ قالوا: 10 12. قال: قد زادوني، في مين دافع أكثر؟ قالوا: 10 14. قال: قد زادوني. قالوا: 10 15. قال: قد زادوني. قالوا: من زادك؟ ونحن تجار المدينة، مين هذا اللي دافع لك أكثر؟ فقال زادني بكل درهم 10. قالوا لا، مو معقول، مين هذا اللي بيدفع بكل واحد 10؟ قال اشهدوا يا معشر التجار أنها صدقة لله تعالى على فقراء المدينة. قال عبد الله بن عباس فبت ليلتي. والله موقف مهيب. شو أستاذ 1000 سيارة شحن إلا صدقة لوجه الله تعالى ومدفع له فيها، والوقت وقت ربح، يعني اللي بده هيك يطلع هلأ بيطلع، هو بده يطلع عند الله. قال عبد الله بن عباس فبت ليلتي فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي، وهو على حصان يستعجل، وعليه حلة من نور، وبيده قطيب من نور، وعليه نعلان شراكهما نور. فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد طال شوقي إليك، أين تمضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني مبادر، لأن عثمان تصدق بألف راحلة، وإن الله تعالى قد قبلها منه وزوجه بها عروسا في الجنة، وأنا ذاهب إلى عرس عثمان. ما تفكر أنت بتساوي شغلة ما بيخبر الملأ الأعلى، توصل أخبارك لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى أن طلع الفجر يقول اللهم عثمان رضيت عنه فرض عنه. يا لطيف، قال رمقت من أول الليل عند الصبح اللهم عثمان رضيت عنه فرض عنه. كيف ما بده يصير مبشر بالجنة يا أخوان؟ قديش حلوة إذا أنت كان لك جاه واشتريت بجاهك الجنة، قديش حلوة إذا أنت عندك مال واشتريت بمالك الجنة، قديش حلوة إذا عندك علم واشتريت بعلمك الجنة، قديش إذا لك صلات وتواصلات واشتريت بصلاتك الجنة، وقديش خسران الواحد إذا حبس معروفه عن الخلائق. فالله أعلم، هذه واحدة لعثمان. والثانية، الخصلة الثانية، الحياء. لعله لا يذكر سيدنا عثمان إلا ويذكر معه الحياء. والحياء انقباض في النفس يمنعك من فعل القبيح. ما بتقدر تطلع على البرندة بالقميص الشيال، هيك بتحس يعني بتنقبض نفسك إنه البس عليك شي شغلة. ما بتقدر ترفع صوت المسجلة وتعليها بالسيارة وتمشي بالطريق، تنقبض نفسك، حتى لو بدك ترفع هيك تحس حالك هيك انقبضت، حياء تستحي. يا أخي شلون عم علي بركي لك؟ في بالمشفى في مرضى، في ناس تعبانين، شلون بيرفع؟ ما بيقدر يحط صورة له على الفيسبوك حاطت الأرجيلة بتمه، بقول لك يعني ما بيكفي، استغفر الله العظيم، يعني بتولينا بهالمعصية كمان، معقول حط صورتي هيك؟ والله ما بقدر. ما بيقدر ينظر إلى الحرام، تنطوي نفسه هيك طلع منظر مو راكز، بكش بدنه بينزعج. هذا هو الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. وإذا شفت واحد بلا حياء اعلم أنه بلا دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا اللي بيقول لك إيه هات أخي، هات شو عم ناكل حرام، هات هالرشوة، مو فهيم. هذا دليل بأنه ما في إيمان. وإذا شفت واحد ينظر إلى المحرمات أمام الناس وبيبعث لهم لرفقاته كمان مقاطع صور محرمات، يعلم بأن الحياء عنده قد انطمس، فالإيمان قد انطمس. وإذا شفت واحد عم يصرخ بوجه أمه ولا يرعوي، فاعلم بأن إيمانه قد انطمس. سيدنا عثمان كان حييا. عن حفصة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه بين رجليه وجلس، فجاء أبو بكر يستأذن فأذن له وهو على هيئته، ثم جاء عمر يستأذن فأذن له وهو على هيئته، ثم جاء عثمان يستأذن قال فتجلل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه ثم أذن له، فتحدثوا ساعة ثم خرجوا. قلت يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر وعلي وأناس من أصحابك وأنت على هيئتك لم تتحرك، فلما دخل عثمان تجللت ثوبك؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق أمتي حياء عثمان. فالله أعلم يا أخوان، الجود والإنفاق في سبيل الله والحياء لعلهما كانا بابين لدخول سيدنا عثمان وبشارته بالجنة. صادت روح سيدنا عثمان لبارئها في السنة 35 للهجرة وكان صائما، مات شهيدا مقتولا والمصحف الشريف بين يديه ليفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الأوزاعي لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.